بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الثالث من دروس توحيد الألوهية، والذي نتدارس فيه كتاب حاشية التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. ومعنا اليوم باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فبعد أن بين المصنف رحمه الله التوحيد وبين أهميته وذكر فضله، عقد هذا الباب ليبين تحقيق التوحيد. فإما أن يقال إن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأن الذي قبله هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأما هذا الباب ففيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيكون من فضائل التوحيد هذا الفضل العظيم، وهو أن من حققه فإنه يدخل الجنة بغير حساب. وإما أن يقال بأن هذا الباب أخص من الباب السابق، فإن الباب السابق إنما يكون لكل مسلم، فلكل مسلم نصيب من التوحيد ومن ذلك الفضل الذي هو دخول الجنة، إما بعد العذاب وإما أن يدخلها ابتداء كما مر معنا في الدرس السابق. وأما هذا الباب فإنه يكون لخاصة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن حقق التوحيد. فالمصنف عقد هذا الباب وعطفه على ما قبله لأنه أخص، وهذا الأمر الثاني هو الأرجح والله أعلم، وهو أن هذا الباب هو نوع من ذلك الباب، إلا أنه أخص منه، وفيه ذكر فضيلة عظيمة تكون لبعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يعني ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون بتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر، وكذا تخليصه من البدع والمعاصي. ويمكن أن يقال بأن تحقيق التوحيد هو الإتيان به على أتم الأحوال وأحسنها، وهو تصفيته من الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها ابن القيم رحمه الله معوقات التوحيد. فمعوقات التوحيد هي ثلاثة: الشرك والبدع والمعاصي. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عند قول المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال: أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر شيئا متعلقا بالمناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو قوله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب. فقوله رحمه الله وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، هذا فيه إشارة إلى التفريق بين هذا الباب والباب الذي قبله، فتحقيق التوحيد هنا قدر زائد على بيان معنى التوحيد الذي أراده الشيخ رحمه الله في الباب السابق. ثم بين أن هذا التحقيق يكون من وجهين: الوجه الأول وهو الواجب، وذلك بتخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. وهذا الذي تقدم مما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله أنه يسميها نواقص التوحيد. قال رحمه الله: فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. قوله فلا يكون العبد محققا للتوحيد يعني يقصد بذلك تحقيق التوحيد الواجب حتى يسلم من هذا الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر ويسلم من البدع والمعاصي. وأما الوجه الثاني وهو المندوب وهو تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله تعالى، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام. فهذا النوع أو هذا الوجه وهو تحقيق التوحيد المندوب هو أرفع وأعلى من سابقه، فالمقصود منه أن يسعى العبد في البعد عن المكروهات ويسعى في التنافس في الخيرات، فهو بالإضافة إلى إتيانه بالإيمان الواجب وهو فعله للواجبات وابتعاده عن المحرمات ولا سيما الشرك والبدع والمعاصي، فإنه زاد على ذلك بإتيانه بالمستحبات وابتعاده عن المكروهات، ولذلك كان هذا هو تحقيق المقربين. ولا يكون العبد محققا للتوحيد إلا بأمور ثلاثة: الأمر الأول وهو العلم، فلا يمكن تحقيق شيء قبل أن تعلمه كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر الثاني وهو الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد فإنك لم تحقق التوحيد. والأمر الثالث وهو الانقياد، فإذا علمت واعتقدت لكنك لم تنقد فإنك لم تحقق التوحيد. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وقد جاء المصنف رحمه الله بهذه الآية ليبين مثالا على من حقق التوحيد، وكل من يذكر في كتاب الله عز وجل ممدوحا فإن الواجب فيه أمرين: الأمر الأول هو محبته كمحبة الأنبياء ومحبة الملائكة ومحبة الصالحين، والأمر الثاني وهو الاقتداء بمن مدحهم الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام وصفه الله عز وجل بصفات ينبغي علينا الاقتداء بها والسعي إلى العمل بها. فمقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآية بيان أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد، وكان تحقيقه للتوحيد بإتيانه بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال: كان أمة، أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، معلما للخير أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها، والقولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك. والقولان هما كما هو واضح أن أمة معناه إماما على الحنيفية، فقوله إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما. والقول الثاني هو أنه كان أمة أي بمنزلة الأمة لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة، فكأن هذه الصفات الموجودة في أمة كاملة وجدت في إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف: القولان متلازمان، وعلل هذا بأنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء، ولا مانع من القول بكليهما، وإنما كان أمة، وذلك لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم في الصفة الثانية قال الله عز وجل: قانتا لله. قال المصنف الشارح رحمه الله: أي خاشعا مطيعا. والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجعله قانتا في حال السجود وحال القيام، وهذان الوصفان اللذين وصف الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام، وهما كونه عليه السلام أمة وكونه قانتا لله تبارك وتعالى، في هاتين الصفتين تحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله بهذا العلم الذي عمله في نفسه، ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتضمن قوله أمة وقانتا لله تضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. وفي الصفة الثالثة التي امتدح الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام، وهي قوله حنيفا. وقال الشارح: حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله عز وجل، معرضا عن كل ما سواه. فالحنيف هو المستقيم، وعند العرب ما كان على دين إبراهيم، وانتصب حنيفا على الحال. هذا هو معنى الحنيف، فإنه في الأصل معناه الميل، فإن الحنف هو الميل. وقوله حنيفا أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، فهو تعمد الانحراف عن الشرك والابتعاد عنه. وكل من انحرف عن الشرك فإنه يكون مستقيما، فهذه هي الاستقامة، وهي البعد عن الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشارح رحمه الله: فالحنيف هو المستقيم، فهو على الخط المستقيم، لكن عند الشرك نجد أنه ينحرف عنه ولا يسلك في سبيله. وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه الصفة عن إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كذلك قوله: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله: فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من الشرك، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عز وجل عنه: إنني براء مما تعبدون. فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم، فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى قوله: فلما اعتزلهم. فهذا هو تحقيق التوحيد، وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به. فقوله أن عن إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن من المشركين، أي أنه كان موحدا خالصا لله تبارك وتعالى، فهو لم يكن من المشركين طرفة عين، خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عن الخليل عليه السلام الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل. وهذا فيه تكذيب لكفار قريش حين زعموا أنهم على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. فقوله لم يكن من المشركين أي أن إبراهيم عليه السلام لم يشرك بالله تبارك وتعالى، ولم يفعل أي نوع من أنواع الشرك، كما أنه كذلك مبتعد عن المشركين متبرئ منهم. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام كما ذكر المصنف في الآية عنه عليه السلام أنه قال في تبرؤه: إنني براء مما تعبدون. فالتبري هنا يكون من المعبودات من دون الله عز وجل، ويكون كذلك تبرؤ من العابدين الذين يتوجهون بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقوله ولم يكن من المشركين، في النفي يجوز حذف النون ويجوز إثباتها كما في قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله: وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا فيه أن إبراهيم عليه السلام يجب علينا أن نقتدي به في هذا الأمر، وهو البراءة من العابدين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، والبراءة كذلك من المعبودات من دون الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من شروط لا إله إلا الله البراءة من المشركين، واستندوا إلى هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها بيان وجوب البراءة من الشرك والمشركين. ثم قال الشارح وقال المصنف، ويقصد به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة يلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. ومعنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان أمة يقوم مقامها. قال: قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. وهذا فيه كذلك تحقيق للتوحيد، وإشارة إلى أن هذا القنوت إنما هو لله عز وجل وحده، فهو قد حصر هذا القنوت وطول القيام وطول السجود وجميع العبادات التي يعملها إنما تكون لله عز وجل لا لغيره. قال: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. فتلخص من هذه الآية أن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام بهذه الصفات التي هي صفات من حقق التوحيد، وهي كونه أمة. وهذا فيه إشارة إلى وجوب العمل بالعلم، لأنه كما تقدم أن الله عز وجل لما أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام إنما كان ذلك لعمله بما يدعو إليه. والصفة الثانية وهو كونه قانتا لله تبارك وتعالى، وهذا فيه تحقيق العبودية لله جل وعلا، وكذلك حنيفا مائلا عن الشرك مبتعدا عنه، وكذلك لم يكن من المشركين طرفة عين، وكان متبرئا منهم ومن معبوداتهم التي عبدت من دون الله جل وعلا. ونستفيد من قول الله جل وعلا ولم يكن من المشركين في تبرؤ الخليل عليه السلام من اليهود والنصارى، حيث زعموا بأن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، فكذبهم الله عز وجل بذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهو عليه السلام بريء من القول بأنه كان يهوديا أو أن يكون نصرانيا. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح رحمه الله: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون وجيلون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية. ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، فقال: والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب، ومن لا فلا، وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، فإن سلب من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. وفي قول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هذا فائدة مهمة متعلقة بشرح الآيات الواردة في كتاب التوحيد، ذلك أنه ينبغي علينا دراسة السياق الذي وردت فيها هذه الآيات، وذلك نجد أن شراح كتاب التوحيد يهتمون في كثير من الأحيان بذكر سياق الآيات السابقة للآية التي أوردها الشيخ رحمه الله. فهنا في هذه الآية ينبه الشارح إلى أن هذه الآية جاءت في سياق مدح الله تبارك وتعالى للسابقين إلى الجنة، وأن الله عز وجل أثنى عليهم بصفات عديدة وصفات حميدة، فمن هذه الصفات قوله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، فقال والذين هم بربهم لا يشركون. إذن مقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إراده هذه الآية هو بيان أن من صفات من حقق التوحيد، بل أعظم صفة لهم هو أنهم كانوا لا يشركون بالله تبارك وتعالى، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب، ومن لا فلا. ثم قال وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، لأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر، يعني من الشرك الأصغر، فمن أشرك بالله عز وجل الشرك الأصغر فإنه على خطر. ومعلوم أن من صفات من حقق التوحيد هو السلامة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما تقدم معنا في أول هذا الدرس. إذن أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية لبيان شأن أولياء الله تبارك وتعالى، مادحا إياهم واصفا إياهم بصفات عديدة أعظمها هو السلامة من الشرك. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، هنا النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد العموم، يعني لا يشركون بالله عز وجل شركا أصغر ولا شركا أكبر. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لودغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فالحديث هنا مجلس مذاكرة بين التابعين انتهى إلى نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قد قدر هذه النصوص وأمروا بالعمل بالحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث من أجل أن فيه بيان بعض صفات من حقق التوحيد. فحسين بن عبد الرحمن كان عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني سعيد بن جبير هو السائل. فقال حسين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. في قوله: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال الشارح: أي كوكبا رجم به تلك الليلة، والقائل هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم، وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهي مشتقة من برحة إذا زال. وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله. قال: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. القائل، قال الشارح، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص. وقوله أما بالتخفيف حرف استفهام بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت، أو الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء أي ذلك شيء حق، وعلى هذا تفتح أن بعدها، والأنسب هنا الأول، يعني أن تقول أما إني بكسر إن. قال: ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال، يقال لدغته العقرب وذوات السموم، تلدغه لدغا لسعته أي أصابته بسمها، واللدغ واللسع واللسب بمعنى، أو اللسع بالناب واللدغ بالفم، يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ لا أني كنت أصلي. هنا يبرر كونه قد سهر ولم يكن من عادتهم السهر في ذلك الوقت إلا من أجل الصلاة، فكان يبين لهم أنه إنما سهر في ذلك الوقت ورأى هذا الكوكب الذي انقضى في وقت متأخر من الليل، لأنه قد لدغ وكان من شدة الألم لم يستطع النوم. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، وفي لفظ عند مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قال: فما حملك على ذلك؟ سأله عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أو لا، ففيه طلب الحجة على صحة المذهب، وليس في هذا بأس أن يطلب الإنسان الدليل على ما يسمعه من العلماء، فإن هذا أمر مرغوب فيه. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، يعني لماذا طلبت الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ يعني من جواز الرقية. قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: رقية إلا من عين أو حمى، أي قال الشارح: أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وإنما خص العين والحمى لكونهما تسطران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية، فالرقية بالقوى الرحمانية كالنفث والريق أولى وأشفى ما يدفع الإيمان الروحاني به هذين النوعين، ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض، لأنه أمر بالرقية مطلقا. هنا يبين أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أن المقصود من ذلك أنه لا رقية أكمل ولا أنفع من كونها يرقى بها المعين الذي أصيب بالعين أو الذي أصيب بالسم. قال: لأنه أمر بالرقية مطلقا، وقد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما، فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه، يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين، ويندفع شره بأسباب منها التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن، وصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. وكذلك مما يندفع به هو أخذ الأثر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم الحية والعقرب وشبههما أو السم أو الإبرة، وفي رواية من الحية والعقرب، يعني أنه لا رقية أنفع ولا أفضل من الرقية من العين التي تصيب الإنسان أو السم الذي يحصل من العقرب أو الحية. فلا يفهم من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أن الرقية لا تكون إلا في هذين الأمرين كما تقدم. ثم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذه كلمة بديعة وجميلة، فيه الثناء على من التزم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاءه عنه عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم فذلك المسيء. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين مرفوعا، ورجاله أحمد ثقات وأصله في الصحيحين. قال: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم. وهذا فيه بيان أن من بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به فقد أحسن، ولا يلزم من هذا أن يعرف أقوال أصحاب المذاهب كما أشار الشيخ رحمه الله. ثم استدرك فقال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فقوله ولكن حدثنا ابن عباس، هنا حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة، وهي درجة التوكل. قال: عرضت علي الأمم. قال الشارح: الله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. والعرض الذي جاء في النصوص الشرعية على نوعين: عرض الخلائق على الله جل وعلا فلا يغيب أحد، وإنما يعرضون على الله تبارك وتعالى. والعرض الثاني وهو عرض الأعمال على الناس، وهذا كذلك يكون يوم القيامة. وقد اختلف أهل العلم متى كان هذا العرض، وهو عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله يرى أن هذا العرض بمعنى أن الله تبارك وتعالى راه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو أن هذا العرض إنما كان في الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أن هذا العرض إنما كان في المنام. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. وقال الشارح: والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير والرهط بالسكون، ويفتح الجماعة دون العشرة، جمعه أرهط وأرهاط، ولا واحد له من لفظه. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي أتباعه الواحد والإثنان لقلة متبعه. والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، بل منهم من قتله قومه، فإن الناجي من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم، وإن كانوا أقل القليل فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. قال المصنف: وفيه ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فقوله النبي معه الرجل ورجلان، يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة معه رجل واحد، ومن الأنبياء الآخرين من يأتي ومعه رجلان فقط، ونبي ثالث يأتي وليس معه أحد. وفي هذا أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن من الأنبياء من لا يتبعه أحد، وهذا فيه رد على من يحتج بالكثرة ويزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأينما كان. وقوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، قال السواد ضد البياض، أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال فظننت أنهم أمتي، وذلك لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه وأطلع عليهم كثرة أمته، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. وقوله موسى وقومه هو موسى بن عمران كريم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، ففيه فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثيرون جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وغيرهم. وما تقدم فيه رفع استشكال ذكره بعض أهل العلم، وهو كونه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل له كيف تعرف من لم ترى من أمتك، فقال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. والجواب عن هذا الاستشكال هو ما ذكره الشارح رحمه الله، بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمحمول على ما إذا قربوا منه، وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله فنظرت فإذا سواد عظيم، قال في رواية قد سد الأفق، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. هذا يدل على كثرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم أكثر من أمة موسى عليه السلام. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الشارح أي لتحقيقهم التوحيد، وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم، وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة، لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. قال المصنف وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، والكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. وفي رواية ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي رواية تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد، ولمسلم مع كل واحد منهم 70,000. وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فقوله عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السواد الذين رآهم هم أمته عليه الصلاة والسلام، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، المقصود أنهم لا يحاسبون يوم القيامة ولا يعذبون. وهذا العذاب شامل لنوعي العذاب، عذاب القبر وعذاب النار، فهم لا يعذبون في البرزخ، وكذلك لا يعذبون يوم القيامة. وهل المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 أي أنهم معهم على الحقيقة، أو أن المقصود بالمعية هنا معية معنوية؟ ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن المقصود بالمعية هنا معية معنوية، فقوله هؤلاء أمتك أو هذه أمتك ومعهم 70,000 يعني من غيرهم، ولم يكونوا من جملة هؤلاء السواد، لأنهم لم يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أراد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. واعترض على هذا بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد كتاب التيسير، وقال وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وعلى كل فإن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم في الحقيقة قلة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و70,000 جاء في بعض الروايات التي ذكرها الشيخ وأشار إليها، وهي أنه مع كل 1,000 70,000، وهو مع هذا لا يتعدى 5 ملايين في جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، مما يدل على أن الذين حققوا التوحيد هم قلة من أمته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول نهض ودخل منزله، قال الشارح أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث، فدخل منزله أي داره، وله 9 أبيات بحجرها من جريد مستورة من مسوح الشعر عن يسار المصلي قبل أن يزال المسجد، ثم أدخلت فيه بعد ذلك. قال فخاض الناس في أولئك، يعني تباحثوا وتناظروا واختلفوا في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكروا بعض الأعمال التي ظنوها أعمالا تصلح أن يكون أصحابها هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فيه جواز الاجتهاد فيما لا يعلم دليله، ولكن لا يجزم بصواب القول الذي يقوله الإنسان. وقال المصنف يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. قال فخاض الناس في أولئك، يعني تكلموا وتناظروا، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. هنا ذكروا بعض الأعمال التي ظنوها من الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكروا من أجل هذه الأعمال أنهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء هم أفضل الخلق بعد الرسل، لا كان ولا يكون مثلهم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا كذلك ظنوها مزية على من ولد في الجاهلية، وهو كذلك وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، كما في الحديث خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وكما وقع لعمر وخالد رضي الله عنهما وغيرهما. قال وذكروا أشياء يعني غير ذلك، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بما حصل من التناظر والتفاوض الذي كانوا عليه في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا هؤلاء، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال هم الذين لا يسترقون، قال الشارح أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا من البلاء، وهكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية المسلم ولا يرقون، وقد حكم أهل العلم على هذه الرواية وهي قوله لا يرقون بأنها وهم من الراوي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يرقون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا، وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذكر شارح الفرق بين الراقي والمسترقي، أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن، وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم. وقد ذكر بعض العلماء أن هؤلاء لا يسترقون لعدة أمور، الأمر الأول هو لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، والثاني لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله تبارك وتعالى، والثالث لما فيه من التعلق بغير الله جل وعلا، يعني أن الرقية طلب الرقية يكون فيها تعلق بغير الله عز وجل، فالطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي كما هو مشاهد عند كثير من عامة الناس، يتعلق قلبه بالرقاة ويبحث عنهم كثيرا، وهذا كما هو معلوم ينافي كمال التوكل على الله عز وجل. ثم قال ولا يكتوون، يعني لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، وقوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم باختيارهم، والكي في نفسه جائز، والكي ذكر ابن القيم رحمه الله كما نقل الشارح أنه قد تضمنت حديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني عدم محبته يعني الكراهة له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنها. قال ابن القيم ولا تعارض بينها، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، أي في تحقيق التوحيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، انتهى. قال فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه. قوله فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه، يعني أن المقياس في ذلك وجود التوكل، مقياس في ذلك هو وجود التوكل، فإذا توكل على الله تبارك وتعالى وتصبر فإنه يكون هنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما مجرد التصبر والتجلد دون وجود التوكل على الله عز وجل حق توكله فإن هذا لا يكون ممدوحا ولا يكون من تمام تحقيق التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، قال أي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، ويأتي بيان الطيرة في بابها إن شاء الله تعالى، لأن المصنف رحمه الله عقد بابا متعلقا في الطيرة، قال باب ما جاء في الطيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، قال الشارح أي تركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى، والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك. ومقصد ذلك أن قوله على ربهم يتوكلون يدخل فيه كل ما سبق، فإن هذا الأمر وهو قوله على ربهم يتوكلون هو نهاية تحقيق التوحيد، والذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء ورضا به ربا وإلها ورضا بقضائه ونحو ذلك. ثم قال الشارح والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأخرج أحمد يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا ما هو؟ قال الهرم. قال ابن القيم وقد تضمنت الحديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب وتعطيلها يقدح في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. أو يشير هنا إلى الرد على المتصوفة وغيرهم الذين يعطلون الأسباب. وهذا الحديث لا يدل على تعطيل الأسباب كما أوضح الشارح رحمه الله. وهنا سؤال: هل هذه الأشياء التي وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ والجواب أن الكمال قد فاته، إلا بالنسبة للتطير فإنه لا يجوز ذلك لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا كما يأتي معنا بإذن الله. ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم ذكر قصة عكاشة وقوله: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وقوله سبقك بها عكاشة أي قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون. وقوله عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لست منهم أو لست على أخلاقهم ونحو ذلك، وهذا تلطفا بأصحابه عليه الصلاة والسلام وفيه حسن الأدب معهم. وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: الوجه الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك من منافق. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من هؤلاء الذين حققوا هذا التوحيد، وأن نكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.